ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها يستقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي عظمه الله عز وجل وصار ركنا من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام بدونه. أيها الإخوة المسلمون، الأمة الإسلامية في كل مكان كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبالها له؟ الحقيقة أن هذا الشهر الكريم بكل ما فيه من خيرات وبركات، بكل ما فيه من إيمان وقرآن وصيام ودعاء وإقبال على الله عز وجل، هذا الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب تبارك وتعالى، هذا الشهر الكريم بكل ما فيه من وحدة أمة وعزة أمة وتاريخ طويل عريض مليء بالأحداث والمفاخر، هذا الشهر الكريم الذي هو قبل وبعد عبادة لله وحده لا شريك له، هذا الشهر الكريم الذي هو شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس جميعا وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الكريم تستقبله الأمة الإسلامية. فهل نستقبل هذا الضيف الكريم بكل ما حواه من كرم؟ هل تفتح قلبك ونفسك وبيتك وعقلك؟ هل تقبل وتستقبل هذا الشهر الكريم الذي أكرمك الله عز وجل بأن تكون ممن يستقبل هذا الشهر الكريم وهو حي؟ هل تستقبله بما يليق به؟ أخي المسلم، أرجو أن تكون من هؤلاء. تقبل الله مني ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟